حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ هذا أمر عجيب غريب. فأجاب عليه الصلاة والسلام بجواب جامع، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فلا يدخل الجنة. إذن هذا في دلالة واضحة على وجوب الانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأن كل الأمة، أمة الإسلام، أمة الدعوة، محكوم لهم بدخول الجنة إلا من أبى. من أبى عن الإجابة ولم يستجب، أو كما فسره عليه السلام قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فهو الذي أبى. لما قيل له في الأوامر والنواهي فعصى الرسول عليه السلام، فهذا لا يدخل الجنة، وهذا أيضا تهديد ووعيد خطير على مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي سننه التي سنها لأمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نتنبه لهذا ولا نرتكب الحماقة ونأبى من دخول الجنة وقد فتحت أبوابها بعصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.